اغزوا عليهم غزوة تردي بجند الكافر ودعوا صليل صوارم يشفي صدور المؤمنين. اغزوا عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة إخبارية عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الخميس 14 من شهر ذي القعدة لسنة 1437 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك 16 مرتدا وتدمير أجزاء من مبنى قائم مقامية الطارمية بعملية انغماسية بولاية شمال بغداد، نحو 40 قتيلا وتدمير عدد من الآليات بهجوم واسع لجنود الخلافة على مواقع النظام النصيري في محيط مطار كويرس العسكري بولاية حلب، نحو 70 قتيلا وجريحا من ميليشيات حكومة الوفاق وتدمير دبابة وعدد من الآليات في مدينة سرت بولاية طرابلس. البداية من ولاية شمال بغداد. وبعد التوكل على الله قام يوم أمس 3 من آساد الاستشهاد، الأخ أبو أيوب التركستاني والأخ أبو يوسف الطاجيكي والأخ أبو حفصة العراقي تقبلهم الله، ملتحفين ستراتهم الناسفة ومزودين بأسلحة خفيفة وقنابل يدوية بالانغماس داخل مبنى ما يسمى قائمة مقامية قضاء الطارمية لتدور اشتباكات عنيفة مع عناصر الجيش الرافضي داخل المبنى، تمكن خلالها الانغماسيون من الدخول والتحصن بالمبنى الرئيسي. وبعد ساعات من الاشتباكات فجر الاستشهاديون تباعا ستراتهم الناسفة على قطعان المرتدين المقتحمين، فكانت حصيلة العملية هلاك أكثر من 16 مرتدة وإصابة آخرين وتدمير جزء كبير من المبنى ولله الحمد. وإلى ولاية حلب، وبفضل الله وعونه قام جنود الدولة الإسلامية بهجوم واسع على مواقع الجيش النصيري والميليشيات الرافضية في محيط مطار كويرس بريف حلب، حيث قام استشهادي باقتحام تجمعاتهم بسيارته المفخخة ليفجرها وسطهم في قرية الملتفتة شمال شرق المطار، في حين قامت الطائرات الحربية الروسية والنصيرية بشن غارات مكثفة على القرى الواقعة في محيط مطار كويرس. وقد أسفرت المواجهات العنيفة عن مقتل نحو 40 عنصرا من الجيش النصيري وميليشياته وتدمير دبابة وعربة شيلكا ومدفعين من عيار 57 واغتنام مدفع من عيار 23 في قرية نصر الله شمال مطار كويرس، كما تم تدمير مدفع رشاش بصاروخ موجه على تلة السين غربي المطار. من جانب آخر ضربت عمليتان استشهاديتان تجمعين لفصائل الصحوات المفحوصة التي تهاجم بلدة الراعي بريف حلب الشمالي بدعم من الطائرات الأمريكية والمدفعية التركية. أما في ولاية طرابلس ورغم الإسناد الأمريكي من البر والجو قتل وجرح نحو 70 عنصرا من الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق الليبية المرتدة خلال المعارك العنيفة التي جرت في مدينة سرت يوم أمس الأول، حيث هاجم خلالها استشهاديان من الدولة الإسلامية تجمعا للميليشيات المرتدة في الحي رقم 2، مما أدى لتدمير دبابة وناقلة جند ومدرعتين وعدد من السيارات رباعية الدفع، كما نفذ مقاتلان آخران هجوما انغماسيا غرب المدينة وتمكنوا من قتل وإصابة عدد من المرتدين، في حين دمرت آليات إضافية لهم إثر وقوعها في منطقة ألغام خلال المواجهات، كما دمر جنود الخلافة جرافة بحرية قبالة شواطئ سرت يوم الاثنين الفائت. وفي ولاية دجلة وبفضل الله وحده صد جنود الدولة الإسلامية هجوما من قبل الجيش الرافضي وميليشياته على قرية الإمام جنوبي الجيارة، حيث جابههم المجاهدون بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية، وأسفر الاشتباك عن حرق عجلة همر وعجلة من نوع كوجار وإعطاب أخرى بعبوة ناسفة، إضافة لهلاك وجرح من كان فيها، كما تم إعطاب ناقلة جند إثر استهدافها بصاروخ من نوع SBG-9 في أطراف القرية. وفي قرية النصر الغربية مخمور تم تدمير عربة همر للجيش الرافضي بقذيفة صاروخية. من ناحية أخرى فقد قام جنود الخلافة بدك مواقع وثكنات الجيش الرافضي وميليشياته في كل من قرى الجدعة والجواعنة والعوسجة وقرية النصر برشقات من قذائف الهاون، نسأل الله النكاية فيهم. وإلى ولاية نينوى، حيث قامت سرايا الإسناد بدك ثكنات البيشمركة المرتدين في جبلي الفاضلية وبعشيقة ومعسكر الزليكان بعدد من قذائف الهاون، كما تم استهداف ثكناتهم في قرية دير أمتوثة بسلاح قناص وكانت أغلب الإصابات مباشرة. من جهة أخرى فقد قامت طائرة أمريكية بالقصف بالرشاشات الثقيلة على ساحة لتجمع صهاريج النفط التابعة لعوام المسلمين بمنطقة العبور غرب الموصل، مما أسفر عن احتراق 13 صهريجة. وفي ولاية الفرات تم استهداف ثكنات وتجمعات الجيش الرافضي وصحوات الردة بعدد من صواريخ الكاتيوشا بالقرب من سد حديثة وفي منطقة الكيلو 70 شمال غرب الرطبة، وكانت الإصابات مباشرة بفضل الله. أما في ولاية كركوك فقد قامت مفارز القنص من جند الخلافة باستهداف عنصرين من مرتدي الحشد الرافضي بالأسلحة القناصة في حقل علاس، مما أدى لهلاكهما ولله الحمد. وفي ولاية خراسان قتل 5 عناصر من الجيش الأفغاني المرتد إثر هجوم لجنود الخلافة يوم أمس الأربعاء بمنطقة شدل في ننجرهار، كما تمكنت إحدى المفارز الأمنية التابعة للدولة الإسلامية يوم أمس من تفجير عبوات ناسفة على نقطة تفتيش للمرتدين قرب جسر بهسود، وعلى نقطة تفتيش للشرطة الأفغانية المرتدة في منطقة أنكورباغ بمدينة جلال أباد، وعبوة أخرى على تجمع لعناصر الحكومة الأفغانية المرتدة قرب مقبرة المرتد أمان الله خان ولله الحمد. أخيرا إلى ولاية صلاح الدين، حيث تم قنص أحد عناصر الحشد الرافضي في منطقة الطاقة الحرارية مما أدى لهلاكه ولله الحمد والمنة. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: هلاك 16 مرتدا وتدمير أجزاء من مبنى قائم مقامية الطارمية بعملية انغماسية بولاية شمال بغداد، نحو 40 قتيلا وتدمير عدد من الآليات بهجوم واسع لجنود الخلافة على مواقع النظام النصيري في محيط مطار كويرس العسكري بولاية حلب، نحو 70 قتيلا وجريحا من ميليشيات حكومة الوفاق وتدمير دبابة وعدد من الآليات في مدينة سرت بولاية طرابلس. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ساد العرب أسد الخلافة قد مضوا ليحطم الكفر العين، أغزوا عليهم غزوة تردي بجند الكافرين، ودعوا صليل صوارب يشفي صدور المؤمنين، أغزوا عليهم غزوة تردي بجند الكافرين، ودعوا صليل صوارب يشفي صدور المؤمنين.